تفسير الآية 67 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أي لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق لنبي من الأنبياء أن يكون له أسرى من أعدائه المعتدين على الإسلام والمسلمين الذين يريدون بهم سوءا وقضاء عليهم قبل أن يثخن في الأرض، أي يضعف وينهك أعداءه بكثرة الضرب والقتل فيهم لضمان عدم اعتدائهم ولإدخال الرعب في نفوسهم وغيرهم، فلا يفكرون في الاعتداء مستقبلا، ولإذلال الكفر والكافرين وأعوانهم ومن يتشبه بهم، ولإعلاء الإسلام والمسلمين، وللتمكين له ولهم في الأرض ليسعد به الناس جميعا. فإذا حدث هذا الإثخان فمن الممكن حينها أسر الأسرى والإبقاء عليهم أحياء لمزيد من إضعاف العدو والتفاوض معه عليهم. والمقصود من الآية الكريمة تنبيه وتحذير المسلمين ألا يجعلوا أبدا أولويتهم وانشغالهم أثناء القتال جمع الأسرى والغنائم، وإنما الأولوية لتحقيق النصر وإضعاف أعدائهم، ولذا يبدأون بالإثخان أي الإثقال على العدو من ثخين أي ثقيل بالضرب والقتل والإضعاف والإنهاك خاصة في قادتهم وزعمائهم، حتى إذا حدث الإثخان في الأرض بمعنى النصر وهزيمتهم وانكشافهم بحيث لا يقوون على المواجهة ويبدأون في التراجع والخذلان، حينها يمكن جمع الأسرى والغنائم. أما قبل ذلك فمن الممكن معاودتهم للقتال إذا أسيروا وتمت مبادلتهم بمال أو غيره، ولذلك يعاتب سبحانه المسلمين على اختلال الأولويات عندهم وانشغالهم بأسر أفراد أعدائهم قبل الانتصار عليهم. قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا، أي تريدون أيها المسلمون بذلك ثمنا عارضا أي زائلا يوما ما من أثمان الدنيا الرخيصة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والمقصود بعرض الدنيا هنا الفدية المالية التي تؤخذ من الأسرى في مقابل إطلاق سراحهم. قوله تعالى: والله يريد الآخرة، أي ولكن الله يريد لكم ما هو أعظم، يريد لكم العزة والكرامة والمهابة وأن ينتشر الإسلام ويسمع به الناس بسببكم فيسعد الجميع في دنياهم، ثم تثابون أعظم الثواب على ذلك في أخراكم، ولذا فهو يوصيكم بما يوصلكم لذلك. وبالجملة الله يريد إظهار دينه الإسلام الذي به يحصل البشر على ثواب الآخرة الذي لا يوصف. قوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي والله تعالى عزيز، أي غالب قاهر، لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر، ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو حتما أيضا في ذات الوقت في كل أموره حكيم، يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.